يضطرب ويا أن يتأثروا بأي كتاب يقرأ تحت أيديهم لا يعرفون شيئا عن والدهم. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟ لماذا تقرؤون مثل هذا؟ يعني في مثل عام يوجد في الكلية يقول قال لي ما يريد يشوف منامات مكرمة لا ينام بين السهور، بعدين إذا نام بين السهور عم يشوف شيء مكرمة وكيف بده يعالج؟ لا، أنت تثبت مثلا عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم مقرؤون بتعبير السلف قديما من أهل الأهواء، هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم. هذا أردت قبل الجواب من جزء الإمام زكريا أن الرد صار طبيعته. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. قال فيه حديث المنكر، لكني أعتقد أنه حديث كاذب. وهنا الآن مثل ما يقول نسبة النور لأن ذات المؤلف أو لم يكن من أهل الأهواء، وهو حسنا ليس من أهل العلم المعرفة بالحديث الصحيح والضعيف، فكان عليه حين نقل الحديث أن يكون وقرا بالعلم فيه، لكنه هو وأصحابه كما قال ابن تيمية رحمه الله إذا يعني الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ويذكرون ما يذكرون ما عليهم. هذا ما يتعلق من الحديث أما نفسه فهو أبعد ما يقول عن جواز اشتداده على تأويل أحاديث تحريم الملائكة إلى الحرام وعلى خلفه، وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على أن أحاديث الأحاديث الحديث الصحيحة لا تقبل الحديث، بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على جواب بل يدل على عقل ذلك تماما، لأن الحديث فما يرويه نافع عن ابن عمر قال ابن عمر قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع زراعة راعي وضع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه على أذنيه وهو يمشي ويقول لابن عمر أتسمع أتسمع؟ فقال له لا أسمع فأنزل أسمع. والحديث فيه أن ابن عمر كان يسمع بدليل أن الرسول كان يسأله أتسمع؟ فانظر الآن كيف تعمل أعراض أصحابه، هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصواريخ في جنوبه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. وهنا نحن نقول خاطب بأن يرفع الأغاني وأداب المشهور، فأنت الحالة هذه هي حالة من حالتين، إما أن تفعل هكذا أو أنت في عملك في كلامك، في هذه الحالة فأنت مستمع فأنت تشترك بذلك، أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمجتمع، وما عليك بالإذن في الحالة الثانية بينما الإذن في الحالة الأولى. ترى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا، كان سامعا، وين الأجر فيما يقول؟ هذا شيء. شيء ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع، لكن من وراءه عليه السلام أنه شد أذنيه عن أن يدخل أذنه في ما لا يملك. وأخيرا، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يراعة الراعي، وهذا من تطورهم القاصر، لأنهم تصوروا أن الرسول مر بالراعي وهو بجانب الطريق فسكت عن يراعته وعن عشقه عليها، فصار إقراره يدل على الجواب. ليس بكل شيء من ذلك، تعرفون أنتم من عادة الرعيان أنهم يتكلمون الطريق بعيدا، وأن صوت يراع يستمع في مكان بعيد، فهل يعني هذا المستدل أنه كان على الرسول أن يتتبع الصوت الراعي هذا الذي يعزف بالنراع وأن يذهب إليه وأن يقول له هذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم أن يقول شيء من ذلك، هو موجود كيف هل هو Thank you. في الخلق. وإن الذي يأتنا رسول عن الشباب لم يستمع الذي رأى إبراهيم عنه، وأن ابن عمر سمع وما استمع، والبحث في الاستماع ليس في الاستماع. واضح؟ النصيحة في اعتقادي في محلها لكن بفضل. أن لا يكون هناك